الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنه لهم فيه. هذه مقدمه سير اعلام النبلاء، وتذكر هذه المقدمه الدكتور سيد ابن حسين عفان. قال: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فهذه مقدمة بسيطة لهذا الديوان الفذ من دواوين الإسلام سير أعلام النبلاء، لعله يعني بسيطة يعني قصيرة، وإلا في البسيط هو يعني الطويل. ومؤلفه ومؤلفه ذهبي العلم وجبله وفخره الإمام الحافظ الذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني، وهو إمام من أئمة الشافعية ومن كبار أئمة السلفيين. نبدأ ترجمته بما قاله عنه تقي الدين السبكي المخالف له في الاعتقاد، فانظر ما قاله والفضل ما شهدت به الخصوم. قال تقي الدين السبكي: اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ، بينهم عموم وخصوص: المزي والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء في عصره. وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنا ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل. كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وكان محط رحال تغيرت ومنتهى رغبات من تغيرت. تعمل المطي إلى جواره وتضرب البزل المهاري أكبادها فلا تبرح أو تنبل نحو ذلك، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في إعداد الجماعة، جزاه الله عنا أفضل الجزاء، وجعل حظه من غرفات الجنان موفر الأجزاء، وسعده بدرا طالعا في سماء العلوم، يذعن له الكبير والصغير من الكتب والعالي والنازل من الأجزاء. ثم قال: أي سبكي، ما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه، وتعب الليل والنهار، وما تعب لسانه وقلمه، وضربت باسمه الأمثال، وسار اسمه مسير الشمس، إلا أنه لا يتقلص إلا نزل المطر، ولا يغيب عنها إقبال الليالي. أقام بدمشق، يرحل إليه من سائر البلاد، وتناديه السؤالات من كل ناس، وهو بين أكتافها كنف لأهلها، وشرف تفتخر به وتزهى به الدنيا وما فيها. طورا تراها ضاحكة عن تبسم أزهارها وقهقهة غدرانها، وتارة تلبس ثوب الوقار والفخار بما اشتملت عليه من إمامها المعدود من سكانها. ولد الذهبي رحمه الله سنة 73 و600 من الهجرة، وعاش طفولته بين أسناف عائلة علمية متينة، فكانت مرضعته وعمته ست الأهل بنت عثمان الحاجة أم محمد، قد حصلت على الإجازة من ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالك وزهير بن عمر الزوعي وجماعة آخرين، وسمعت من عمر بن القواس وغيره، وروى الذهبي عنها. ويسرع أخوه من الرضاعة علاء الدين على علي بن إبراهيم ابن العصار، ويستجيز للذهبي جملة من مشايخ عصره إلى سنة مولده من دمشق وحلب ومكة والمدينة. قال ابن حجر في ترجمة ابن العصار: وهو الذي استجاز الذهبي سنة مولده، فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعا شديدا. ويمضي الذهبي إلى المؤدب علي بن محمد المعروف بالبصبص، فأقام في مكتبه أربعة أعوام. ثم اتجه الذهبي بعد ذلك إلى شيخه مسعود ابن عبد الله الصالح فلقنه جميع القرآن ثم قرأ عليه نحو من 40 ختمة. وبدأ الذهبي يعتني بطلب العلم حينما بلغ 18 من عمره، وتوجهت عنايته إلى القراءات والحديث، وتميز في دراسة القراءات وبرع فيها براعة جعلت شيخه شمس الدين محمد بن العزيز الدمياطي يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر 92 و600 حينما أصابه المرض الذي توفي فيه. وفي الوقت نفسه كان الذهبي وهو في 18 من عمره قد مال إلى سماع الحديث واعتنى به عناية فارقة، وطغى هذا العلم على كل تفكيره، واستغرق كل حياته بعد ذلك، فسمع ما لا يحصى كثرة من الكتب، ولقي كثيرا من الشيوخ والشيخات، وترك الذهبي لنا 3 معجمات لشيوخه، المعجم الصغير والأوسط والمعجم الكبير، وحوى هذا الأخير نحو من 1300 ترجمة. وأصيب الذهبي بالشغف في سماع الحديث والقراءات، ورافقه ذلك طيلة حياته، حتى كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنهم، كما أخبر هو بذلك في ترجمة علي بن المظفر للإسكندراني، فقال عنه: لم يكن عليه ضوء في دينه حمل للشره على السماع من مثله. وكان الذهبي رحمه الله يتحسر على الرحلة إلى البلدان الأخرى لما في ذلك من أهمية بالغة في تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، إلا أن والده لم يشجعه على الرحلة، بل منعه في بعض الأحيان، وسمح له بالرحلة حينما بلغ 20 من عمره، على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 4 أشهر في الأغلب، ويوافقه فيها بعض من يعتمد عليه. رحل الذهبي داخل بلاد الشام إلى بعلبك وحلب وحمص وحماة وطرابلس والكرك والمعرة وبصرة ونابلس والرملة والقدس وتبوك، ورحل إلى البلاد المصرية وأخذ عن شيوخه ومنهم النفيق العيد. لما دخل إلى شيخ الإسلام النفيق العيد وكان شديد التحري في الإسماع، قال له: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: بما تعرف؟ قال: بالذهبي. قال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال له: المخلص. فقال: أحسن. فقال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: أحسن، اقرأ. ومكنه من القراءة عليه حينئذ إذ رآه عارفا بالأسماء، ونظر إلى علو همة الذهبي في طلب العلم، قرأ على عبد الرحمن بن عبد الحليم الدكالي بالإسكندرية، فختم عليه بقراءة ورش وحفظ في 11 يوما، المصحف كامل قراءتين. وكان الذهبي يجهد نفسه في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد، فقد ذكر مثلا أنه قرأ جميع سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في 6 أيام فقط، كل سيرة ابن هشام. ورحل إلى مكة وسمع بها. لم ينقطع الذهبي طيلة حياته عن الدراسة والسماع، لا يشغله عنهما شاغل، وكانت دراسته وسماعته متنوعة، فقد عني بدراسة النحو، ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر ابن النحار، واهتم بالكتب التاريخية، فسمع عددا كبيرا منها على شيوخه، إلا أن عنايته الرئيسية في السماع كانت منصبة على الحديث، فقد سمع الذهبي مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم، وهناك العدد الهائل من الحديث النبوية، ربما سمع الجزء أو الكتاب على أكثر من شيء، فقد سمع جزء الحسن بن عرفة وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة أكثر من 40 مرة على أكثر من 40 شيخ. وتولى الذهبي سنة 1800 مشيخ دار الحديث بتربة أم الصالحات، وهي من كبريات دول الحديث بدمشق. وفي سنة 29 و700 تولى دار الحديث للظاهرية. وفي سنة 39 و700 تولى تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية أو النفيسية، ودار الحديث والقرآن التكنزية، ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار الحديث الفاضلي. وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه. وحينما توفي سنة 48 و700 كان يتولى مشيخة الحديث في 5 أماكن، وهي مشهد عروة أو دار الحديث العروية، ودار الحديث النفيسية، ودار الحديث التنكزية، ودار الحديث الفاضلية، وتربة أم الصالح. واختصر الذهبي عددا ضخما من الكتب تربة على 50 كتابا، معظمها من الكتب الكبيرة، وأضاف إليها إضافات كثيرة وتعليقات نفيسة واستدراكات بارعة وتصحيحات وتصويبات لمؤلف الأصل إذ شعر بوهمة أو غلطة. فاختصر مثلا كتاب أسد الغابة، وزاده عدة تواريخ منها تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص، واختصر تاريخ بغداد للخطيب والذيول عليه، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ خوارزم لابن أرسلان. واختصر من كتب الوفيات التكلم لفريات النقلة للبندري، ومن كتب الأنساب كتاب الأنساب للسمعان، ومن كتب الرجال تهذيب الكمال للمزي، والمعجم المشتمل على أسماء شيوخ العلم النبل لابن عساكر. وأنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مؤلفات كثيرة، لعل من أهمها كتابه العظيم تاريخ الإسلام. ومعرفة الذهب الواسعة في الرجال جعلته شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال، واعتبره السخاوي هو والمزي مؤرخا مؤرخ القرن الثامن الذي لا ينافسون أحد. وذهب السيوطي في طبقات الحفاظ عند المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة، أحدهم الذهبي. ولذهب الإمامة في النقد وأصوله، أبرزها كتابه العظيم ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذي اعتبره ابن حجر من أحسن كتبه وأجلها. قال السخاوي: عول عليه من جاء بعده. ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال فحسب، بل تعدى ذلك إلى نقد الموارد التي يطالعها ويختصرها ويأخذ منها، وهو ما يعرف اليوم بنقد المصادر. من ذلك مثلا نقده لكتاب الضعفاء لابن الجوزي الذي اختصره وذيل عليه وانتقد كتاب الضعفاء للعقيل. قال ابن ناصر الدين عن الذهبي: ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجرحين، كان آية في نقد الرجال عمدة في الجرح والتعديل. واختصر الذهبي عددا من الكتب المهمة في العقائد، منها مثلا كتاب البعث والنشور، وكتاب القدر للبيهقي، وكتاب الفاروق في الصفات لشيخ الإسلام الأنصاري، وكتاب منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال للشيخ الإسلام ابن تيمية. وخلف الذهبي عددا من الآثار في هذا العلم، منها كتاب الكبائر وبيان المحارم، وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين، وكتاب العرش، وكتاب مسألة الوعيد وغيرها. ولعل من أشهر كتبه في هذا المجال وأهمها كتاب العلو والإمام الذهبي وللإمام الذهبي القدح المعلى في نصر العقيدة السلفية. واختصر الذهبي في الفقه كتاب المحلى لابن حزم، وألف عددا من الكتب والأجزاء التي تناولت موضوعات فقهية. وتداول العلماء كتب الذهبي في عصره والعصور التالية له، واعتبرت من أعظم الموارد التي استقى منها العلماء الذين جاءوا بعده. قال ابن حجر: ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا وسماع. وقال تلميذه الحسيني، وقد صار بجملة منها الركبان في أخطار البلدان، كان الإمام الذهبي مدرسة قائمة بذاتها، خرجت العديد من الحفاظ والعلماء، وأمه طلبة العلم من كل حدب وصوب، ودرس عليه عدد كبير من الطلبة يفوق الحصر. قال تلميذه الحسيني: وحمل عنه الكتاب والسنة خلائق. وقال ابن قاضي شهبة: سمع منه السبكي والبرزالي والعلاء وابن كثير وابن رافع وابن رجب وخلائق من مشايخه ونظرائه، وتخرج به حفاظ. وإن كتب القرن الثامن لتزخر بمئات من تلاميذ الذهبي النجم. قال تلميذه الصفدي: الشيخ الإمام العلام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي حافظ لا يجارى ولاقظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس، وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤونة التطوير في التاريخ. وصفه تلميذه ابن كثير بأنه الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين. قال عنه تلميذه محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت عن طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب والذهب. قال سبت بن حجر: حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب على من عليه، فلله ذره من إمام محدث، فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصحح وعدل وجرح وأدخل هذه الصناعة، فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين. وقال أيضا: عني لهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه وخدمه الليل والنهار، أما آثاره التي تريك عجائبه وأخباره وأنواره وأزهاره ففوق الحظ. ففي القراءات التلويحات في علم القراءات، في الحديث له كتب: الأربعون البلدانية، الثلاثون البلدانية، طرق الحديث، من كنت مولاه فعلي المولى، الكلام على حديث الطير، المستدرك على حديث الحاكم، ثالثا مصطلح الحديث وأدابه، الثالث زيادة المضطربة، طرق حديث النزول، العزب المسلسل في الحديث، طلع يعني مؤلفاته ربط على أربعتاشر ومائتين من المؤلفات الكبار. وبعد أفلا نقول بعد هذا المختصر النير بعلو همة الذهبي في طلب العلم ونشره ما قال السبكي من الحديث والإسالين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي من للرواية للأخبار ينشرها بين البرية من عجب ومن عربي من للدراية والآثار يحفظها بالنقد بالنقد من وضع أهل الغي والكذب من للصناعة يدري حل معضلها حتى يريك جلاء الشك والريب من للجماعة أهل العلم تلبسهم أعلامه الغر من أبرادها القشب من للتاريخ يبديها ويدخل في أبوابها فاتحا للمقفل الأشب من في القراءات بين الناس نافعهم وعاصم ركنها في الجحفل اللجب من للخطابة لما لاح يرفر في ثوب السواد كبدر لاح في سحب هو الإمام الذي روت روايته وطبق الأرض من طلابه النجب مهذب القول لا عي ولجلجة مثبت النقل سام القصد والحسب ثبت صدوق خبير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب كالزهر في حسب والزهر في نسب والنهر في حدب والدهر في ركب وكتاب سير أعلام النبلاء وهو هذا سفر عظيم من كتب التراجم هو وصنه تاريخ الإسلام للذهبي في التاريخ وهما يدلان على علو كعب الذهبي في العلم وروح الإنصاف الجميلة في هذا الخبر. ولقد ضم كتاب السير شتات ما تقدم من كتب التراجم كتاريخ بغداد وتاريخ أصفهان وصفة الصفوة وحجية الأولياء وغيرها وهذبها وطرد الغريب والشاذ فيها فأتى هذا الكتاب مادة روحية تربوية عظيمة كأن القال يربى على عين الذهبي يتجول به الذهبي بينما لذ وفاق من سير العباد الربانين الصالحين وأخبار العلماء العاملين وقادة الجهاد المخلصين والتربية بالقدوة خير وسيلة للتربية. قال أبو حنيفة والحكايات عن الصالحين أحب إلي من كثير من الفقه لأنها أخلاق القوم وأدابهم وكما قال مالك بن دينار الحكايات تحف تحف من تحف الجنة وقال الجنيد الحكايات عن الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أولياءه. ولقد أحسن الذهبي في هذا الباب وبلغ الذروة فهو يحكي عن التهجد والمراقبة والمحاسبة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والأدب والزهد والورع ومكارم الأخلاق والإخلاص ويعرج بنا على كثير من أقوال العلماء والعباد. ولا يخلو الكتاب من بيان قيمة الذهبي كإمام من أئمة الحديث والجرح والتعديل فكم صحح وحسن من أحاديث وكم ضعف من أحاديث أخرى وكم تكلم في رجال ووثق آخرين وأثنى عليهم كالرفاعي ومعروف الكرخي وسهل بن عبد الله التستري والجيلاني ورابع. فمن أراد العلم والأدب والتربية الروحية الفذة فعليه بهذا الكتاب العظيم أجزل الله المثوبة للذهبي وجعله من أعلى أهل عليين وسقاه في سبيل الجنة صرفا ليس بالمنزوج ومتعه بالنظر إلى وجه ربه الكريم وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم. اللهم اجعل هذه الوريقة ذخرا عند لقياك وتقرب إليك بحب هذا الإمام شيخ الإسلام الذهبي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكتبه حامدا شاكرا ومصليا السيد ابن حسين العساني على سرير جراحة القلب المفتوح بالقصر العيني 16 رمضان 22 400 و1000 من الهجرة.